إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا رب العزة سبحانه وتعالى ملك الملوك ومدبر الأكوان والأوطان والأمصار والخيام والبلدان والمجتمعات والقرى والنجوع والأزقة والحارات والبيوت، وملكوت السماوات والأرض وعشش الطيور ومساكن النمل والدباديب وبيوت الحشرات وعوالم البحار، وملكوت السماوات والأراضين، خالق الإنس والجن والملائكة والشياطين، وباعث الأنبياء والمرسلين، المتصرف في الملكوت والمهيمن بالجبروت، والقاهر فوق عباده والغالب على أمره، من يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، المحيط بخلقه علما وسمعا وبصرا وقدرة ورزقا وحياة ومماتا وأمرا ونهيا وقوة وضعفا وصحة وسقما ومرضا وغنى وفقرا وفرحا وحزنا وردا وسخطا وإيمانا وكفرا وطاعة وفسقا ومكرا وغباء ونصرا وهزيمة ورشادا وغيا وهدى وضلالا وعلما وجهلا ونورا وظلما وظلمة وسنة وابتداعا وتوفيقا وخذلانا وهما ونصبا وتعبا وبلاء وفتنة وحبا وبغضا وولاء وبراء وعدلا وإنصافا وظلما واعتداء وغشا وخيانة وأمنا وأمانا وأمنة وطمأنينة وخوفا ورعبا وتشريدا وقتلا وذبحا وجوعا وإطعاما واستدراجا بلا إهمال بلا إمهال ولا غفلة ولا نسيان، لكن إمهال بحكمة وعلم بقضاء وقدر مكتوب ومحسوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فقال الرب العظيم الإله الواحد الأحد العليم الحكيم العليم الكريم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. للمؤمنين، للمتقين، للصالحين، الورعين، الذاكرين، المنيبين، المحبتين، لأصحاب الفطر السليمة المستقيمة المعتدلة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، بل على جلالة وأصالة وعدالة. جلالة القرآن وأصالة النبي العدنان وسنة النبي العدنان وعدالة الرحمن. قال الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أهل التفسير: فالقرآن هادي للناس، والهدى هو الإرشاد والبيان، بيانا لهم وإرشادا، والمراد القرآن بجملته كله، والبينات جمع بينة، وهي كل ما بان وظهر واتضح به الأمر والحق من الدليل والبرهان والحجة والمحجة، لمعرفة الحلال والحرام والمواعظ والأحكام والقصص القرآني بما فيه من الترهيب والترغيب والثواب والعقاب، وما يجوز وما لا يجوز، والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي هذه الآية دليل على وجوب معرفة معاني القرآن. قال التابعي الإمام العالم الحسن البصري: تدبر آيات الله اتباعها والعمل بها. والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول: قرأت القرآن كله، أي حفظته كله، ما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل. وفي صحيح مسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وذلك بفعل أوامره وامتثالها وتجنب نواهيه والوقوف عند حدود الله لا يتعداها ولا يتخطاها. والله تعالى قال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي الآية يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أن قومه تركوا القرآن وهجروه وما اتبعوه ولا عملوا به ولا تدبروه وأعرضوا عنه، مع أن الواجب عليه الانقياد لأحكامه والإقبال على تعاليمه والمشي خلف بيناته ليظهر لهم طريق الخير والصلاح من طريق الشر والفساد. قال الله تعالى: وهديناه النجدين. وقال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكانت هذه الأمة المحمدية بين تدبر القرآن والهجران. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مابقها. وقال عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال ابن عباس: ترجمان القرآن وابن عم رسول الله، هذا مثل ضربه المؤمن الله هذا مثل ضربه الله للمؤمن والفاسق، وأنني في بني آدم الطيب والخبيث. والآية مثل للقلوب، فقلب يقبل الوعظ والذكر، وقلب فاسق يمضي ويزيغ وينحرف عن ذلك. فذكر الله في هذه الآية اختلاف وتفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر الذي ينبت الخير والزرع والنبات النافع، فإنه يخرج نباته بإذن ربه بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فليست الأشياء مستقلة بوجود الأسباب فحذف وحدوث آثارها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي إنباتا خاسئا لا ينفع فيه ولا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي نموعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله، فهم المنتفعون بما فضل الله في كتابه وفصله من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الموصلة إليه من ربه، فيتلقونها فرحين بها فيتدبرونها ويتعلمونها ويتأملوها، فبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب، حيث ينزل الوحي على هذا الأمر، هذه المادة وهي الحياة، كما أن الغيث المطر مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أهلها وأصلها وحسن عنصرها. وما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاء الوحي لم يجد محلا قابلا لها، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السلاح والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيء. وكذا قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شبه الله سبحانه وتعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح والأنفس بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضر إليه العباد ويضطر إليه العباد، يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فوادي كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، ووادي صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد والوسخ الذي على الماء ويعلو ما ينقض عليه النار من الحلية من الذهب التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة للماء حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي من الماء الصافي والحلية الخالصة، كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وتفضيله وإيثاره والرغبة فيه، فالباطل يذهب ويمحقه الباطل إن الباطل كان زهوقا. كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. كل عامة المفسرين في هذه الآية ذكروا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة واحد كالقرآن. فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها أجادب أمسكت الماء كالآبار فنفع الله بها الناس، وأصابها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله على الطائفة الأولى ونفعه الله بما بعثني أو نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والأجانب هي الآبار، وشبهها النبي بأصحاب الحديث الحفاظ والأولى من فقهاء الذين يعلمون تأويله. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فرب مبلغ أوعى من سالك. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. دعوة إلى الله على بصيرة. بدأ الله تعالى سورة الشورى في الآية السابعة وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وختم الله هذه السورة سورة الشورى فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بدأ السورة سبحانه وتعالى فقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وختمها فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكانت كلمة روحا هي القرآن العربي المبين، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي إلى للتي هي أقوم. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال تعالى: أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن إذا كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والظلمات الجهالات والابتداع والأهواء والضلالات المتفرقة، فلا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص ولا مخرج ولا ملجأ مما هو فيه. روى الإمام أحمد في سنده بسند صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط البخاري ومسلم وافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ذمة، إن الله خلق خلقه في ذمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بشيرا بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال ابن القيم الإيمان في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، ففسر بكلام يكتب بماء الذهب، فقال رحمه الله: وجزاه عن الأمة خير الجزاء. إن المراد بهذه الآية من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه وهو في بطن أمه في نهاية الشهر الرابع، وهي روح معرفته سبحانه وتعالى، يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الكمال المطلق، كمال العلم وكمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة وكمال الغلبة وكمال الملك وكمال القهر وكمال القدرة وكمال الجبروت وكمال الغلبة وكمال الرحمة وكمال اللطف، كمال اللطف. فهو القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. رواه الشيخان. ومعنى الإحصاء هنا معرفة معنى الاسم وصفته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة، ثم يتعبد لله فيقول، يقول العبد: يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عليم علمني، يا رؤوف ارؤف بي، يا رزاق ارزقني، وأفضل الرزق على الإطلاق رزق الإيمان والهداية والإرشاد والعلم الشرعي، به ينجو المسلم في الدنيا والآخرة، الذي به يتميز العبد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال ابن القيم: ويروح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي في جملة الأموال. ولهذا وصف الله تعالى من علم ذلك بالموت فقال: أو من كان ميتا فأحييناه، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره القرآن على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. فالوحي حياة الروح باتباع تعاليم القرآن، أوامره وحدوده ونواهيه، الحلال والحرام والحق والباطل إيجابا وسلبا. ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما حاله في الدنيا فحياته البهائم، وله المعيشة الضنك كما قال تعالى: فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا القرآن والسنة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد جعل الله لأهل معرفته ومحبته وعباداته علامات، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي عمل صالح وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد فسرت الحياة الطبيعية وكلها معاني جميلة ومتقاربة ومتواصلة ومنسوجة بالرزق الحلال والقناعة والتوفيق إلى الطاعات، لأنها مؤدية إلى رضوان الله، وهي كذلك وقيل حلاوة الطاعة، وقيل المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله، وقيل الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق، وقيل الرضا بالقضاء. قال ابن القيم: والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته الجوارح والأعضاء فإنه ملكها. ولذلك جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره من الأمر والنهي، وهي عكس الحياة الطبيعية، وأعظمها حياة العلم من موت الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صحح السيوطي هذا الحديث بخمسين طريقا كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومه فليس لهم حتى النشور نشور. فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن حيا البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. لهذا قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه، وقال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبههم الله سبحانه وتعالى في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لا يصلون، يسدون الدين، يأكلون الرشوة، يفعلون الحرام، أموات غير أحياء. فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور ماتوا، كيف يسمعون؟ كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والسمع والبصر والحركة وملزوم ذلك، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة، وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك موت القلب والروح. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان الحكيم أنه قال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. وروى أبو نعيم في حية الأولياء عن معاذ بن جبل إمام العلماء، ورواه الطبراني في الكبير، وأبو عمر بن عبد البر عن معاذ كلام والله وتالله وبالله لو أخذت به الأمة لنجوا في الدنيا والآخرة. قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومناه سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير سادة وقادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعاله وينتهى إلى رأيه ترغب الملائكة في خلته وبأجنحتها تنسعهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العليا في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل، فالقلب الميت بالجهل وحياته بالعلم والإيمان. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب بالكتاب والسنة والعلم الشرعي، إن الله يرفع هذا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قلت وما قاله ابن القيم وختم به كلام معاذ بن جبل في غاية القوة والفقه والبصيرة والوعي والإدراك، لأن صلاح الدين والدنيا والعباد والبلاد بصلاح العلم والعلماء العلم الشرعي. روى الترمذي في سننه قال حديث حسن وحديث في غاية الجودة. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن كل ما في الدنيا ملعون لا خير فيه ولا نفع إلا ذكر الله وهو الدين كله وما والاه ما يشابهه ويماثله ويناظره من الطاعات وعالم أو متعلم. فبالعلم يعرف ذكر الله وما والاه ويعلم الحق من الباطل. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، القرآن كله هو الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وذكر القرآن كله. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والكتاب هو القرآن كما قال تعالى قد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال وإنه لذكر لقوم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرآن فيه شرفكم وعزتكم وقوتكم ورسلكم وتوفيقكم وسدادكم وصلاحكم. إن أخذت به الأمة ما حدث الذي يحدث لها، مئات الآلاف يقتلون. ضلوا عن سبيل الله عن رسوله عن إجماع المسلمين وعزت الأمة في المعاصي والفسوق والعصيان، ومن تركه هلك وضل وزل، ومن هجره انحرف عن الصراط المستقيم وزاغ ومال عن الحق وضاع. وقال رسول الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا منبوذا مطلوبا مظلوما. القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمن زعم أنه يحب الله ويجل القرآن ويوقره وهو هاجر للقرآن تارك له لا يعمل به فهو كذاب أشر أو جاهل لا يعرف دينه. وصحابة قالوا نحن نحب الله كما قال الحسن البصري، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رسول الله فيما رواه البخاري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في رواه البخاري من نفسه. والحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في شرح السنة في كتاب السنة وصححه بسند صحيح ابن حجر والنووي قال ولمن نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. ولمن نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به من الكتاب والسنة. حتى الهوى يدخل تحت الكتاب والسنة. لا هوى إلا ما أراده الله ورسوله. فهذا ضل سبيله. فلا صلاح ولا فلاح ولا رباح ولا نجاح إلا باتباع تعاليم القرآن. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن نقتدي ولا نبتدع ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إن الهوان والخزي والذل والعار الذي ابتليت به الأمة إنما سببه الإعراض عن تعاليم القرآن وسنة البشير النذير رسول الرحمن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لهم الخيرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كتابا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. وقال محمد بن أسلم الزهري أول مدون لسنن رسول الله بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى قال كان من مضى من علمائنا يقولون الصحابة وكبار التابعين كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم ذهاب العلماء. وقال دعانة ابن قتادة السدوسي التابعي المفسر الإيمان كان إذا قرأ قبله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبس على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا يمرق منها ولا يخالفها ولا يشذ عن السنة ولا يخرج عنها. فمن الموقف من الإسلام منقطع به يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين أو ذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان منه. وأختم بي أثرين بهما كل هذه الديانة في مراوها من علم في حيلة الأولياء. سئل خبير الفتن وعالمها بإجماع الصحابة حذيفة بن اليمان لأن النبي خصه بأسماء المنافقين فقال له رجل أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينه كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا الكلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن العبادة أمر ونهي وحلال وحرام وشريعة وشعائر وعرى الإسلام فكل معصية من كل ذلك هدم لعرى من عرى الإسلام حتى ينسلخ المسلمون من دينه ولا يفهم ويعلم ذلك إلا بالكتاب والتعلم الشرعي الذي فيه النجاة والخلاص. والثاني رأى ابن أبي شيبة في كتاب الفتن المصنف عن أبي مسعود صاحب حذيفة بن اليمان أنه قال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنك لا تضرك فتنة، أو فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبع عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. إنما الفتنة إذا اشتبع عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. العلم الشرعي يبين لك الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الرشاد من الغي. المسلمون والقرآن فرقان عن هجران، المسلمون والقرآن طاعات عن عصيان، المسلمون والقرآن بناء وتشييد وعمران، أم بلادة بلادة وكسل وهدم وخزيان. المسلمون والقرآن اتحاد وقوة، أم تفريق وتمزيق وخذلان. المسلمون والقرآن اجتهاد في التعليم، أم عوران نصب وتعب للعلوم والريادة، أم خفقان. المسلمون والقرآن إنصات وسمعان، أم ترشان. المسلمون والقرآن تدبر وتفكر، أم غفلة وجهلان. المسلمون والقرآن رضا من الله ورحمة، أم سخطان. المسلمون والقرآن جنات ولذات، أم جحيم ونيران. المسلمون والقرآن إدراك ووعي وبصيرة وفهم، أم حرمان. حرمان من الخير والتفقه في الدين، وزوهان وروغان، أم رجوع كريم وانقياد واتباع للنبي العدنان، الموصل سبيله إلى رضا ملك الملوك العزيز الرحمن. وعديناه النجدين، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اليوم أتممت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كل حلال وحرام معلوم، والصغير والكبير يعلم الحلال والحرام كما في الصحيحين. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، لا يعلمهن كثير من الناس. فالمرجعية إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخذوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي الصحيحين: والرجل غائم في أهله وهو مسؤول عن رعيته. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب ومجاهد: أي علموا أولادكم وأزواجكم العلم الشرعي، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى كتاب الله وسنة النبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.